الحمد لله رب العالمين، أمر بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه أمر بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين وأنه مع المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان معناه في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، وأما الإحسان في الشرع فهو في مقابل الإساءة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والإحسان يكون فيما بين العبد وبين ربه بعبادته وحده لا شريك له، مخلصاً له الدين وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإحسان في عبادة الله يكون بإخلاصها لله عز وجل، فلا يدخلها شرك ولا رياء ولا سمعة، ويكون أيضاً بإتقانها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها بدعة ولا إحداث. يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبد الله سبحانه على وجه اليقين والإيمان الصادق، حتى كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فتحسن العبادة بين يديه وتتقيه وتستحي منه وتذل بين يديه سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يُرى في هذه الدنيا بالأبصار، لا يُرى بالأبصار في هذه الدنيا، وإنما يُرى بالقلوب، يُرى سبحانه وتعالى بالقلوب، وذلك بقوة الإيمان واليقين واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إذا لم تبلغ هذه المنزلة الرفيعة فاعبد الله، أعلم أنك أنه يراك سبحانه وتعالى، ويرى تصرفاتك، ويعلم ما في قلبك وما في نيتك، فأحسن العمل لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تبلغ هذه المنزلة فاعلم أنه يراك سبحانه وتعالى، وهو مطلع عليك، فإذا علمت ذلك أحسنت العمل له وأتقنته وخفت منه سبحانه وتعالى. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه. والإحسان أيضاً إلى المخلوقين، الإحسان بعد الإحسان فيما بين العبد وبين ربه يأتي الإحسان بين العبد وبين المخلوقين، وأول ذلك الوالدان والأقارب واليتامى والمساكين. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عشرة حقوق، بدأها بحقه سبحانه وتعالى، ثم بحق الوالدين، ثم بحق الأقارب، إلى بقية الحقوق المذكورة فيها. وهذا من الإحسان بين العبد وبين المخلوقين. وكذلك يكون الإحسان إلى الناس حتى في من يستحق العقوبة، فتطبق عليه العقوبة بإحسان من غير إسراف ومن غير تساهل. وكذلك حتى في ذبح البهائم التي تذبح للأكل، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان أحد يستحق القتل إما بقصاص وإما بحد من حدود الله فإنه يقتل على الصفة المريحة التي ليس فيها تعذيب وليس فيها تمثيل، وإنما يقتل بآلة حادة ويسرع في إزهاق روحه، ولا يعذب ولا يحبس لأجل ولا يصبر عند القتل، وإنما يبادر بقتله ويراح ولا يصبر، بمعنى أنه يوضع للقتل ثم يتأخر في قتله، ولا تستعمل الآلة الكالة التي تعذبه. هذا في من يستحق العقوبة. وكذلك البهائم، البهائم يا عباد الله فإنها تحس وتتألم، فعليكم بالإحسان إليها عند ذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، أي السكين، وليرح ذبيحته، فلا يذبحها بآلة كالة تعذبها، ولا يسيء في قطع حلقومها ومريئها، وإنما يجهز عليها بسرعة. وكذلك لا يذبحها بحضرة أختها، بحضرة بهيمة أخرى، بل يذبحها في مكان منعزل، ولا ترى البهائم بعضها بعضا وهي تذبح، لأن هذا من التعذيب، وهي تحس وتتألم. عباد الله، والناس مع البهائم يسيئون إليها، خصوصا في نقل البهائم في المركبات، في المركبات البحرية والمركبات البرية يسيئون إليها، فيحشرونها في مركبة وصناديق ضيقة تتألم من الضيق ولا ولا ولا تعلف ولا تسقى مدة أيام، تتعذب وتتألم وهي لا تتكلم، وإنما الله جل وعلا يعلم صنيع بني آدم فيها. فعليكم أن تحسنوا إليها، أن تحسنوا إليها غاية الإحسان، لأنها مثلكم تتألم وتتحسر، فعليكم بالإحسان إليها. لقد غفر الله جل وعلا، لقد غفر الله جل وعلا لبغي من بني إسرائيل وهي الزانية، نزلت تشرب من البئر، فلما صعدت من البئر رأت كلباً على شفير البئر يلهث من العطش، فنزلت إلى البئر وأخذت له الماء وسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر لها. فاتقوا الله عباد الله، أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وكذلك من الإحسان، الإحسان في الصنعة، بأن يتقن الإنسان ما يصنعه، يتقن ما يصنعه ولا يغشه ولا يقصر في إتقانه. فإن في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يحسن عمله أو أن يتقن صنعته. فالإحسان مطلوب في كل شيء، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإحسان ليس مقصوراً على من أحسن إليك، فمن أحسن إليك فأحسن إليه، هذا مطلوب. قال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالإحسان إلى من أحسن إليك هذا أمر واجب عليك. وقال تعالى في قصة قارون وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. ولكن كذلك الإحسان إلى من أساء إليك، تقابل السيئة بالحسنة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي